بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى بنا الحديث إلى ما يتعلق بخروج السعي وما بني على أن خروج السعي واجب شرعا وأن الوجوب متعلق به حيث جعل شرط وجوب. وقبل المسار في نفس الموضوع نريد فروعا تقدم ذكرها. الفرع الأول منها شخص له 80 شاة خالط ب40 منها شخصا له 40 شاة وخالط ب40 الأخرى ب40 الباقية شخصا آخر له 40 شاة فهذا الشخص الآن خالط شخصين، والذي تقرر في ذلك من حكم هو أن الشخصين الآخرين قضي عليهما بأنهما مخالطين، مع أن كل واحد منهما مستقل بماله مستقل بنفسه لم يخالط الآخر حقيقة، لكن حكم عليهما بأنهما مخالطين خالطين حكما. نحن لا نتحدث عن الحقيقة. نعم هذا له 40 خالط ب40 لصاحب 80 وهذا له 40 خالط 40 أخرى لصاحب 80، فهما لم يشتركا في شيء معين، هذا من ناحية الحسية لا خلطة بينهما، لكن بمقتضى قواعد الفقه الشرع جعل هذا مخالطا لهذا وهذا مخالطا لهذا، لأن حقيقة الخلطة الفقهية الشرعية قد تحققت بينهما. ما وجه هذا الحكم وعلى ماذا بني؟ نعم خالط المخالط ثمرة، خالط المخالط مخالطة دي ثمرة، لكن كيف قضي على هذا بأنه مخالط؟ ما هو السبيل الذي سلك حتى قيل بأن عمرا قد خالط بكرا مع أن صاحب 80 هو زيد؟ كيف حكم عليه بذلك؟ ما السبيل الذي اتبع حتى جعل تقضي عليهما بهذا الحكم؟ نعم أن هذا المال الذي لزيد قد جعل واحدا وهو الذي ربط بينهما إذن فالجامع بين الشخصين هو مال زيد الذي هو ذو 80. هكذا خرجت هذه المسألة. الفرع الثاني أن هذا الشخص الذي له 80 شاة خالط بنصف منها شخصا آخر له 40 والأربعون الباقية تركها لنفسه لم يخالط بها. قالوا بأن تلك 40 التي لم يخالط بها تعتبر داخلة في الخلطة. ما وجه هذا الفرع؟ لا ما جمعوش نص الاستسحاب، استسحاب حكم آخر. ما وجه كون هذا المال الذي لم يخالط به مخالطا؟ هذا هو الوجه، لكن هذا ضعيف. نعم قالوا بأن مال زيد واحد، فالذي خالط به والذي لم يخالط به شيء واحد، لكن هذا ضعيف، لأن لماذا لم نقول بأن أي من هذين الطرفين ليس خالطا تغليبا لهذا الذي لم يخالط به؟ والذي يظهر أن جعل هذا من قسم مخالط المخالط المخالط ضعيف، لأن هذه الصورة لم تقم بها حقيقة الخلطة على وجهها، ولا يوجد هذا المناط متحققا فيها. إذن فالوجه هو استصحاب الأصل، وهو أن هذه 40 الأصل فيها عدم الخلطة، ولما لم ترد عليها الخلطة بقي الحكم الأصلي مستصحبا، أليس كذلك؟ نعم هذا هو الراجح في هذه المسألة. المسألة الثالثة: خرج الساعي ولو بجذب. خروج الساعي جعل في المذهب واجبا، لأنه مما يتم به أخذ الزكاة الذي ورد في القرآن، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. والنبي يوسف أمامه أمران: إما أن يخرج بنفسه فيجمع الزكاة، وإما أن يتخذ ساعيا يقوم بهذا العمل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، واجب على أن يأخذ الصدقة. كيف سيأخذها؟ إما أن يخرج هو نفسه فيجمع الزكاة عند الناس ثم يفرقها على أهلها، وإما أن يتخذ ساعيا جابيا يأتي بهذا الحق للضعفاء والمساكين. هو لم يخرج ولا يمكن، إذن فالوجه هو اتخاذ ساعي يأتي هذا الفعل ويقوم به، وهذا ما يحصل، هذا ما كان يحصل. ومثل هذا الأمر هناك الأمر بالصلاة، فالأمر بالصلاة أمر بما تتحقق به الصلاة، بناء على أن الأمر بالشيء أمر بجميع وسائله، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وسيلة جمع هذا لابد أن يكون الشخص هو الذي يتولى هذا الأمر، فإن خرج بنفسه فالأمر بين، وإن لم يخرج فلا بد من شخص آخر يقوم مقامه، هذا هو الأصل، اتخذوا سعيا. إذن فاتخاذ السعي بناء على هذه الآية وما تقتضيه واجب، ويخرج على عدالة ما تقدم ذكره من القواعد. والخروج السعي إذن سيكون واجبا، لأنه كلف بأمر واجب، ومن كلف بأمر واجب ففعله واجب، خروجه واجب، لأن ما كلف به واجب وهو جمع الزكاة. هذا ما تقرر في هذه المسألة. ثم اختلفوا فقال قوم: إنه يخرج ولو كان الزمان زمان جذبين، ولو عم القحط البلاد فإن خروجه واجب، لأن هذا لا يرفع وجوب الزكاة على الناس ولا يرفع وجوب أخذها من ولي أمر المسلمين، هذا غير صالح لإسقاط الزكاة، وغير صالح لمنع أخذها. إذن فالاستصحاب الحكم هنا هو الوجه القوي. أنت تعلم أن الحكم إذا ثبت في الشرع لا يرفع إلا بالشرع، وما يرفع به الشرع الحكم إما أن يكون كلمة وإما أن يكون مناطا، وهنا هذا المناط الذي شق وهو الجذب نظر فيه، فألفي بأنه غير صالح لرفع الحكم الأصلي وهو أخذ الصدقة وإخراج الزكاة، ما صالحش. ومن ثم قالوا: يخرج ولو بجذب ويجمع ما وجد ولو كان الزمان زمان قحط. لكن بعضهم نظر إلى المسير إلى التخفيف، على التخفيف على الناس لأنهم في شدة وضنك من الجذب والقحط. حقيقة هذه المسألة مناط، ولكن هذا قد يقدر بحسب ما يراه الإمام. ممكن في بعض السنوات أن يقضي بعدم الخروج، ولكن بشرط أن يكون هذا قد بني على قوة شرعية مصلحة من مصلحتين أو دفع ضرر شديد أو ما شابه ذلك مما قد يبدو في مثل هذه الأحوال. فإن خرج الساعي بالجذب جمع ما وجده، وفي حقيقة الأمر أن الجذب يصاب الناس بتلف مواشيهم وموتها، وهذه المصيبة، فإذا جاء السعي صار مصيبة أخرى أنه سيأخذ ما بقي. وهذا في الحقيقة إذا كان سيؤثر في النفوس وسيزيد الناس ألما، فإن ما ذهب إليه أشهاب ومن وافقه وهو عدم الخروج في زمن الجذب قد يكون له وجه يخفف على الناس في هذه السنة إلى أن يكثر الخصب وتنمو المواشي ويزيد النسل، حينئذ يطلب منهم أخذ هذا الذي عليهم من هذا المال. هذا وجه المسألة. أشد حاجة إلى من المن أشد حاجة إلى هذه الزكاة. هو في الحقيقة محل الحكم هو المعتبر أن هناك نشوف القحط نزل بها بصاحب البهائم، هل أثر أيضا في الفقير؟ هذه مسألة محتملة. القحط يؤثر في رب الماشية بلا نزاع، هل سيؤثر في المسكين؟ هذا احتمال وليس محققا، والعلة المحققة مقدمة على المحتملة، أن هذا قد يكون مثلا في المدينة يعمل في عمل ما، والقحط لا علاقة له به، سواء وجد الخير أو لم يوجد، سواء نزل المطر أو لم ينزل، فإن هذا لا يتأثر به. لكن يمكن أن يتأثر بالجذب، ولكن هذا أمر مظنون غير محقق. أما تأثير الجذب والقحط في أرباب المواشي فهذا أمر محقق، ولذلك العلة المحققة التي لا نقاش فيها مقدمة على العلة المظنونة في باب تقديم المناطق. هذا وجه هذه المسألة، وهذا ما ذكر فيها، يخرج ولو بجذب. ولكن لأن هذه المسألة وخا مثلا قررت على هذا الوجه، يمكن لمن تولى الأمر أن ينظر في المصالح والمفاسد وما يترتب على ذلك، ويمكن له حينئذ أن يوسع استدعاء أدلة أخرى في مثل هذه المقامات. أنك تعرف أن أحوال الناس لا يمكن أبدا أن يقال فيها حكم واحد، أن للمناطات أمور أخرى تصاحبها وتلازمها، فإذا كان هذا الشيء قد عرض واعتضد جانبا من هذه الجهات التي تعرضت هنا، فلا شك أن ذلك سيكون حينئذ مرجحا. ولكن لابد من القرب من قلوب الناس وأحوالهم وفهمهم والاطلاع على أحوال نفوسهم، فالذي يعيش في بحبحة النعيم والذي يعيش في أحوال معينة لا يمكن أن يدرك حقيقة هذا الضرب من الناس المحتاجين والمستضعفين والفقراء أصحاب الحرف الذين أقصى ما يدركونه في طول اليوم هو معاش اليوم. هؤلاء لا يمكن أن يحس بهم من كان يعيش في النعيم ويعيش في البدخ والطراف، سواء كان عالما أو كان جاهلا. لذلك بعض الناس الآن الذين لا يتألمون لآلم الناس ولا يشعرون بأحزانهم ولا بهمومهم ولا بما يقعون فيه من الضنك والشدة يخطئون في الفتوى، أن هذه الأمور لا ينبغي أن ينظر إليها بأنها أمور لا يراعيها الشرع، نحن ننزل الحكم كيفما كان، هذا خطأ. الشرع يراعي الأحوال وينظر إلى المآل وما سيترتب على هذا في النفوس والعقول والأديان، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا يسركمها فيحفكم هذا هو ويخرج أضغانكم أو أخرج أضغانه. ما معنى هذا؟ أن النفس الآن قد طفت قوتها على الذات، وفي هذه الحالة يمكن الإنسان أن يصل إلى الكفر. هذه مسألة خطيرة، ولذلك الفتوى يجب أن تكون منزلة حيث تصيب حكم الله ولا تقع في المحرم. خلاصة الكلام أن مثل هذه الأمور التي تتعلق بالنفوس والآثار وأمور كثيرة يجب أن يكون الذي يفتي فيها محيطا بأحوال الناس، فلا ينبغي أن ينظر إلى جهة التنزيل دون أن يراضي أن أنظر إلى المآلات وما قد يريد على النفوس في هذا الأمر. من استفلفت ومثلا لك تسأله يحاول ما أمكن أن يعرف المآل، مآل ما سيكون عليه الحال بهذا الفتوى، لأنه لو تسبب في موت، لو تسبب في الكفر، لو تسبب في أمور أخرى وهو يعلم قطعا أن هذا هو السيد، أو يغلب على ظن سيريد فقد ارتكب محرما. هذا لا يريد أن يرى شرع الله في الأرض، هذا يريد أن يرى خلاف شرع الله في الأرض. يجب بس إذا نغنفتيه يمشي انتحر قاعد لا أسي، ليس شرع الله تعالى هو هذا. لا بد من ميزان شرعي في هذا الباب، قد عدم مراعاة النفوس وعدم مراعاة الأحوال وعدم مراعاة قدرة الإنسان على التحمل دليل على ضعف النظر الفقهي في مسائل الدين. تفتي وتسبب في التوارد. خلاصة القول أن هذا الجذب إذا نزل بالناس وتألموا وماتت مواشيهم ونزلت عليهم المحن، فإن التخفيف عنهم أقرب إلى أصول الشريعة، ويتركون إلى سنة أخرى حتى تنفرج الأمور ويظهر التيسير، حينئذ يؤخذون ما عليهم، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسورة، وإحضارها في هذا المقام ليس بأمر بعيد. حقيقة كتسلوا ولكن هو في عسرة فنظرة إلى ميسورة، وهذا مذهب أشهب ولهذا مال. ولو بحثت عن الأدلة الشرعية لترجح بها هذا السبيل فإنك لن تعلم أدلة تساعدك على هذا. الفرع الرابع طلوع الثريا بالفجر. نعم، ويخرج هذا الساعي عند طلوع الثريا، وقد وقع إيراد إشكال هنا البارحة، وهو أنه إذا كان يراعى هذا الظرف وهو طلوع الثريا فإن ذلك سيؤدي في كل كم 33 سنة إلى سقوط الزكاة في سنة إذا كان العد بالشهور الشمسية. وعلى كل حال فهذا قد قضت به الشريعة فليصر إليه. وقد تقدم النقل عن مالك أن هذا هو مذهبه، وليس كذلك؟ نقل عنه أن هذا هو مذهبه، أنه كان يرى أن يصار على هذا التقويم، وسقوط هذا إذا كان من جهة الشرع فإنه لا بأس به، فيكون ذلك رفقا بأرباب المواشي ورفقا بالسعاة أيضا، فهذه رحمة الله بالخلق فليعمى بها. قلنا بأنه يخرج في شهر ماذا؟ بشنيس. نعم، قلنا بأنه الشهر الخامس. نعم، هذا هو المحقق وليس عشر الذي ذكرنا لديه، ولكنه التاسع من شهور القبض. هو الذي اختل. نعم، إذن الشهر هو شهر الخامس الشمسي، يعني هذا ديال العجم. يخرج في هذا، وقد علل هذا، قد علل اختيار هذا الظرف بأنه الزمان الذي تجتمع فيه المواشي على الماء، أن الحرارة بدأت تشتد والمواشي تحتاج إلى الماء، وأما ما قبل ذلك فإن المواشي تبقى في المراعي وتأكل العشب وتستغني بذلك العشب لأن فيه الماء، وهذا عادة تؤكده وتدل عليه، فاختير هذا الزمان لهذه الفائدة. أما السعي فإنه يجد المواشي قد اجتمعت عند الماء فيجد أصحابها فيأخذ الزكاة، أما أصحاب المواشي فإن من كان عليه سن معينة فإنه ولم يملكها فإنه يشتريها هناك، يشتري هذا الذي عليه. وهذا فيه تخفيف على الطرفين السعاة وأرباب المواشي، لهذا اختير هذا الظرف لهذه الغاية. الفرع الخامس والرابع هو شرط وجوب إن كان وبلغ. نعم، خروج الساعي جعل كما تقدم شرط وجوب، يبقى دب المنزع وكيفية النزع، من أي نص انتزع جعل هذا شرط وجوب؟ من أي نص؟ خذ من أموالهم، خذ من أموالهم صدقة، هكذا قالوا. نعم، ولكن كيف أخذ منه؟ لأن جهة الأخذ ضرورية في الأخذ من النصوص، وجه دلالة هذه الآية على أن هذا الخروج شرط وجوب. وقع التمكن من إخراج هذا الشرط من هذه الآية، أن وجوه الدلالة معروفة، إنما يوجد إنما توجد طريقة المطابقة والتضمن والالتزام، هذه جهة الدلالة. أما المطابقة فالأخذ هو أخذ شيء معروف وامتلاكه، نقله من شخص إليك، مد يديك إلى الشيء وكسبوه أخذوه، هو معنى الأخذ من حيث المطابقة. تضمن ما تضمن هذا الأخذ من الوسائل التي تضمن من تحريك اليد مثلا أو الماشي، هذه تضمنها الأخذ. انظر ماذا يتضمن الأخذ من الأمور التي يتحقق بها جزئيات، فهذا هو التضمن. الالتزام هو أن هذا لما لم يكن يتحقق إلا بهذه الوسائل فقد قلنا بأنه اندرج فيها هذه الأشياء التي يتوصل بها الأخذ كخروج الساعي كذا. لكن كيف جعل الساعي شرط وجوب؟ من أين التقط هذا؟ ده هو الذي نحتاج إليه. إذا تدبرت الأدلة التي وضعت في وجدت في باب الزكاة فإنك ستجد أنها مركبة من أمور. أولا أن الله تعالى فرض الزكاة على العباد، فرضها كما فرض الصلاة، فرضها كما فرض الصلاة، ثم عين مقاديرها، عين زمان الذي فيها وجوبها، ولكنه أيضا ربط أخذها بالرسول صلى الله عليه وسلم، قال خذ من أمواله. إذن فإذا كنت تنظر إلى الظهر فتراه مرتبطا من ناحية شرط الأداء بالطهارة، ومن ناحية شرط الوجوب بالزوال والبلوغ والعاقل، دي كلها شروط وجوب، هي شروط أداء، كل ما شرط وجوب وشرط أداء. ثم التفت إلى الزكاة فتجد أنها فيها الأمر بها، فيها تعين مقاديرها، فيها وفيها أيضا أن الله تعالى أمر الرسول أن يأخذها، فارتبطت بأخذه له، بأخذه لها، فالتفتوا إلى هذا فوجدوا بأنه يتصف بشرط الوجوب، كما أن هذه الشروط التي تجب بها الأشياء وضعها الشرع، فكذلك هذا الأخذ أيضا وضعه الشرع ففهموا منه أنه شرط وجوب. فمتى لم يأخذها، فمتى لم يتقدم لأخذها، فإنها غير واجبة، تبقى غير واجبة. إذا جاء ليأخذها فإنها تكون واجبة، وإذا كان قد ترك وجوبها فتبقى غير واجبة. هذا هو نظر الفقهاء المالكية في هذه الجزئية على ما يبدو من كلامه. ويمكن لك الآن أن تنظم ذلك في ذهنك. إذا قال لك فلان، إذا قال لك شخص مثلا عليك كذا وكذا، خذه منه يا فلان، إذا جاءك فلان فأعطيه. أنت الآن ذهبت لحال سبيلك وتنتظر أن يأتي هذا، فإذا جاءك وقالك لماذا لم تعطيني ذلك المال، تقول لم يجي، لم يأتي ذلك، فهو شرط أنت الذي وضعته. إذن فذمتي الآن ما زالت فارغة من الطلب حتى يأتي هذا الشخص ويطلبها، فإذا طلبها وجب علي أن أعطي هذا. إذن فالوجوب يتوقف على أن يأتي، وهذا هو الذي فهم من هذه الآية، هكذا قيل. وقيل بأن إتيان الساعي ليس إلا شرط أداء، شرط الأداء لا علاقة له بالوجوب، ثم أص وقت الوجوب يبقى الوجوب قد دخل، والأداء هذا فقط للتمكن من الفعل كما في الطهارة تجيب الصلاة بالزوال، ولكن الطهارة لا بد منها، فإذا أتيت بها تؤدي الصلاة. ولو أنك أتيت بالطهارة قبل الظهر الصلاة لا تجي، قبل صلاة الظهر مثلا الصلاة لا تجي. خلاصة الكلام أنهم لاحظوا هذا الملحظ في كلمة خذ، فبان لهم بأنه شرط وجوب. هذا ما يتوقع، وهذا الأصل المهم جدا هنا، لأن هذه الفروع التي ستأتي ستبنى على هذا، وهو أن خروج الساعي وعده للأغنام ثم الأخذ هذا كله يعتبر شرط وجوب. فمتى لم يتحقق ذلك فإن صاحب الماشية لا شيء عليه. ونقول بأن خروج الساعي المقصود منه هو إمكان أدائها للإمام، لنتخلص من إشكال وجوب الزكاة في العام الأول والثاني والثالث الذي لا يأتي الساعي وتجب على صاحبها، فنقول إنه معلل ببلوغ الزكاة وبلوغها لإمكان أدائها للإمام. وما وجهه تجعله شرط وجوب؟ البحث ما وجهه جعلوا خروج السعي شرط وجوبه؟ هو عمل أهل المدينة يقول مالك، وهو العمل عندنا وهو السنة. الخروج هو السنة، لكن كيف جعل شرط وجوبه؟ أنا كتبت بشرط وجوبه لا يكون إلا بالنصوص، ولا يكون إلا بأدلة تثبته. إذا تتبعت مثلا شروط الوجوب التي في الشريعة تجد أنها منصوصة، أن كلها ثابتة بالأدلة، إما بالنص القطعي الذي فيه أدلة كثيرة، يعني أدلة كثيرة وردت فيه، كمثل مثلا الزوال شرط وجوب لصلاة الظهر، وإما أنه فعل منبوي استمر عليه فظهر من حاله أنه شرط وجوب. إذن فهو إيمان لابد أن يكون وصفا ظاهرا منضبطا قد دلت النصوص على ثبوته، ولا يمكن أن يكون لهذا وجه إلا أن نأخذه من كلمة خذ من أمواله، ثم ننظر إلى أن هذا واجب على النبي، فإن لم يخرج فلا تلزمون الزكاة، ثم إن خروج نائبه يحل محله، وما دام لم يخرج لا تجب علي، وهذا هو الوجه الممكن في هذا الأمر، ما يحتاج إلى هذا من أمر. أنهم عرفوا شرط الأداء بأنه محظور عليه مطلوب تحصيله. إيه. لا يقدر على إتيان بالساعي إذا لم يأتي. هو إذا جعل مشي من شرط الأداء دائما أن يكون مقدورا للمخاطب بالحكم، مقدورا لأنه ليس أمرا طبيعيا، لما أنه مقدور. ألا يقدر الخليفة أن يعين الساعي؟ ده مقدور. هل يمكن لأحد أن يأتي بالزوال؟ هذا معنى أنه غير مقدور. نعم. شرط الوجوب الأصل فيه أنه لا تتعلق به القدرة، لأنه لا يمكن أن يدخل تحت طاقة التكليف. شرط الأداء يدخل تحت التكليف، وكون الخليفة قادرا على إخراج الساعي هذا يجعله من شروط الأداء. إشكال. المهم بالناس بالمكلف، من الذي خطب بإخراج، من الذي خطب بإخراج الساعي؟ خليفة. فشرط الأداء. خلاصة الكلام أن هذا هو المعول عليه هنا، وهو أن خروج السعي شرط وجوب. ثم فعل آخر. نعم تفضل. فإذا مات شيء من المواشي أو ضاع بغير تفريط بعد الحول وقبل مجيئه فلا يحسب، وإنما يزكى الباقي إن كان فيه الزكاة. وكذا إذا حصل شيء مما ذكر بعد بلوغه وعده وقبل أخذه، لأن البلوغ شرط في الوجوب وجوبا موسعا إلى الأخذ كدخول وقت الصلاة، فقد يطرأ أثناء الوقت ما يسقطها كالحيض، كذلك الموت مثلا بعد المجيء والعد، فالعد والأخذ ليس بشرط يتوقف عليهما الوجوب كما وهم. وأما لو ذبح منها شيئا يغير بغير قصد الفرار، أو باع شيئا كذلك بعد مجيء الساعي وقبل الأخذ، ففيه الزكاة ويحسب على المعتمد. فإن لم يكن ساع أو لم يبلغ وتعذر وصوله فالوجوب بمرور الحول. إذن قلنا بأن الخروج شرط وجوب، وقد تفرع عن هذا الأصل فروع. الأول هو ما إذا كان هذا الشخص المالك للماشية قد حال عليه الحول ولكن الساعي لم يخرج، فمات بعض من مواشيه هذه، أو ضاع أو سرق أو غصب، المهم أنه أخذ منه ولم يبقى تحت ملكه. الطريقة المتبعة في الجواب عن هذا الحال هو أن ينظر إلى الباقي، فإن كان فيه الزكاة فإنه يزكى عندما يأتي الساعي، يبقى فيها ما يزكى. فإن لم يبقى فيها شيء مما يزكى يعني ليس نصابا سقطت الزكاة فيها، بناء على أن الحول ليس شرط وجوب وإنما هو جزء من شرط وجوب. شرط وجوب الحول ولكن يتم بمجيء الساعي مع العد والأخذ. هذه السورة الأولى. إذا تلفت أو ضاعت قبل أن يأخذها الساعي ولو حال عليها الحول، فهذا الذي ضاع وهذا الذي تلف لا زكاة فيه، وهذا الذي بقي إن كان فيه نصب زكية وإن لم يكن فيه نصاب سقطت فيه الزكاة. الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه جاء السعي ووصل وعد هذه الأغنام أو هذه الأنعام، عدها ولكنه لم يأخذ ما يجب أن يأخذه منها، ما أخذ منها شيء، ربما لأمر ما شغله فلم يأخذ هذا الحق الذي في ذلك الزكاة. ثم إنها تلفت أو ضاعت، لأن الضياع يكون بالسرقة والغصب، والتلف يكون بالإحراق والغرق أو الإغراق أي الموت، أن الفقهاء يفرقون بين التلف وبين الضياع، وفي ذلك البيتان المشهوران: بين الضياع قل وبين التلف فرق به قد فها بعض السلف، بين الضياع قل وبين التلف فرق به قد فها بعض السلف. فأول كالغصب واستراق، فأول كالغصب واستراق، والثاني كالغرق كذا ذكره، كالغرق والاحتراق. هذا المال الذي هذا حاله سواء ضاع أو تلف فإنه ينظر إلى الباقي، فإن بقي فيه نصاب وجاء السعي زكى ذلك الباقي، وإن وجده دون النصاب سقطت فيه الزكاة. وهذا كله بناء على أن خروج السعي مع العد والأخذ شرط وجوب واحد، كذلك. والبعض هنا سيجادل يقول لماذا لا نجعل الأخذ وعده شرط وجوب، وهذه الأشياء أشطر له ما دام أنه لا إذا لم يقع الأخذ لا يلزم شيء ولا يجب شيء. هذه مسألة فيها كلام طويل، هل ينظر إلى الشيء كله المركب كله أو ينظر إلى آخر جزء منه؟ ولهذه المسألة نظائر في مباحث أخرى. إذا قلنا الوصول هنا لم يؤثر، العد لم يؤثر، الأخذ هو المؤثر، أنه هو الذي يتبعه يتحقق فيه أنه قد أخذ الحق وحصل المراد. مهما الوصول، هل وصول جاء، هل عد وقع، وقع التلف والضياع، ومع ذلك عد وجوده ووصوله وعده شيئا ملغا، كأنه لم يأتي كأنه لم يصل، كأنه لم يعد. هذه الصورة الثانية في هذه المسألة، وكل هذا مبني على أن الوجوب شرط، وأن الوصول ما معه شرط وجوب. ثم قال كما وهم، أي إن بعضهم هو الشيخ سالم السنهوري توهم أن العد والأخذ شرطان يتوقف عليهم الوجوب، وأن الأولى للمصنف أن يقول إن كان وبلغ وعد وأخذ، واعترض عليه بأن الصواب عدم هذه الزيادة، إذ لو توقف الوجوب على العد والأخذ لاستقبل الوارث إذا مات مورثه بعد مجيئه وقبل عده وأخذه، وليس كذلك. وأيضا الوجوب هو المقتضي للعد والأخذ فهو سابق عليهما، ولأنه لو جعل الأخذ شرطا في الوجوب للازم أنها لا تجب إلا بعد الأخذ، فيكون الأخذ واقعا قبل الوجوب وهو باطل. وأما الزيادة والنقص فمبحث آخر يأتي. نعم، قد يجادل بعضهم في هذا، وقد سمعتم أن الشيخ سالم السنهوري قد أورد هذا الأمر، قال إذن الذي يحق أن يجعل شرط الوجوب هو ما تأخر، وأنت خبير بأن مثل هذا قد وقع في مسائل أخرى فيها هذه الصورة، وأن الأول والثاني والثالث قد جعل الكل مؤثرا، وبعضهم قال المؤثر هو الأخير، ولكن عورض بأن هذا ليس كذلك، مسألة فيها نظر كما ترون. ثم قال لو ذبح منها شيئا بغير قصد الفرار أو باع شيئا كذلك بعد مجيء الساعي وقبل الأخذ ففيه الزكاة ويحسب على المعتمد. نعم، أما إذا كان هذا الشخص هذا الذي نقص من ماشيته لم يكن بسبب تلف ولا بسبب ضياع، وإنما بسببه هو لأنه تقدم فأخذ منها بعضا وذبحه أو باعه، فهذا إن لم يكن فيه الفرار من الزكاة. أما إن كان فيه الفرار فهذا بالإجماع أنه يعد من الماشية. هنا قال بأن فيه الزكاة ولكن على المعتمد، أن المسألة فيها خلاف، أن من الفقهاء من قال بأن هذا الذي جاء الساعي وعد أغنامه ثم إنه بعد ذلك جاء وذبح بعضا منها، ذبح بعضا من هذه الأغنام، قال هذا لا شيء عليه، أن هذا الذي ثبت به الوجوب هو الأخذ، والأخذ لم يحصل، وكان هذا القول ضعيف، وشهروا أن عليه أنها تعد مما فيه الزكاة، بمعنى أنه لا عنده 40 شاة مثلا، عنده 40 شاة فذبح واحدة وأكلها بعدما عدها الساعي وبعدما وصل، لكنه لم يأخذ فأخذ واحدة وذبحها، جاء الساعي ووجد 39. القول الراجح أنها 40، يعد هذه التي ذبحها تعد من جملة المال فيأخذ منه شاتا. أما من قال بأن هذا الذبح يعتبر كالتلف والضياع فإنه يقول لا زكاة عليه، الرجل ما وجد عنده ليس نصابا، عنده 39 شات، فإن محل الزكاة في هذا؟ هذا قول. على كل المسألة فيها هذا الخلاف، لكن هنا دراسة المفاهيم قد تحتاج إلى تعميق نظر، لأن هنا تبقى حدود شرعية للألفاظ، حدود شرعية للدلالات. هذا هو المعتمد عليه في بناء الأحكام هنا، لأن تصرفات الفقهاء إنما هي بقدر ما تسرحهم بها النصوص والألفاظ والمفاهيم. هذه الفروع الآن إذا ضربت بهذا الوجه وامتد إلى هذا البحث فلا بد أن تعلم أن ذلك السارح للنظر والعاقل والحكم راتيكون لا بد أن يرجع إلى النص، لا بد أن يرجع إلى الحقيقة الشرعية، لا بد أن يرجع إلى مناط شرعي والمتحكم في مثل هذه الأشياء. فلا بد من البحث والغوص والتعمق في مثل هذه المواضيع. هنا قال لا بد من العدل، ولا بد من الأخذ، ولا بد من الحضور، حضور عاد ثم أخذ. من أين أخذ كل هذا؟ من أين أخذ؟ من كلمة خذ، يقول بأن هذا هو الذي مدهم بهذه المادة الفقهية. كلمة خذ مدتها بهذا الفقه كله، نعم مدت بهذا الفقه كله. كيف ذلك؟ يجب أن تنظر في الجهات، تنظر بالقواعد، ثم تنظر في ما علق به الشرع تمام الحكم وهو الأخذ. ما قال لي عد، ما قال لي احضر، قال لي خذ. فهذه الأشياء كلها التي قبله مقدمات، فما دامت الماهية لم تحصل في الخارج على الوجه الذي ورد به النص الشرعي فإنه لا يمكن أن يقال بالحكم الذي يتبعها، لأن المداد الذي يؤخذ من اللفظ، المداد الفقهي الذي يؤخذ منه يستخرج منه بطرق منهجية، طريقة لها معالم تتبع تصل إلى هذه الأشياء التي وضعت هنا. يقول لها ماتت إذا أنت لم تفعل الفعل الذي يكون به قد انقطع الحكم الأصلي وهو الاستصحاب. هنا أستصحب ملكي حتى تأخذ، أستصحب ملكي حتى تأخذ، عادت لم يحصل تمام القول القرآن، لم يزدي القرآن، حضرت لم يتم تمام القرآن، أخذت انتهى الأمر، خلاص طبقت ما أنزل. إذن فمفهوم الأخذ ومفهوم الأمر وحدود الأمر وجهات الدلالة الثلاث يجب أن يوصل إليها النظر بإمعان تستخرج الأحكام بتمامها. لا يوجد شيء انفلت أو خرج عن دائرة النص، كل شيء يدور في فلكه، هذا هو الأصل الذي يجب أن يتنبه إليه ذو النظر الفقهي في مثل هذه المواقع ليستفيد. قد تقول بأن مد النظر لا يصل إلى هذا، إلى هذا القدر، هذا إنما يتسلسل بالقواعد تسلسل وتزول التكامس والغضون في الدليل بالقواعد والمسالك والمناهج التي تتبع في استخراج الأحكام، تحكم في النظر. خلاصة الكلام أن إذا رجعنا إلى الآية التي هي العمدة للأحكام هنا ونظرنا فيها، فنظرنا إلى مدلول خذ وتتبعنا الخطوات التي يجب أن تتبع في التضمن، في الالتزام، في ما يتم الواجب إلا به في واجب، في تعليق الحكم بفعل النبي عليه السلام، فإنه سيعطي هذا الفقه كله. إذن هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وهذا هو المسار والشعبة النظر التي تسلك في مثل هذه المقامات. نعم هذا السبب، هذا هو السبب ديال جعله سميتو، هذا هو السبب ديال جعله هذا شرط وجوب، هو السبب الذي جعل الأخذ شرط وجوب هو هذه الآية نفسها. هل مثلا صلوا ولكن خذ انت زكوا خذ منهم هناك ترابط، اعطي خذ منهم هناك ترابط، قيده به جعله مرتبطا به. ذلك الآتى أمره بالآتى وآتوا الزكاة، ولكن قال رسول خود دفعنا ترابوت، فكأنه قال أوتوا ولكن بشرط أن يأخذه هذا. لا إشكال في أن الطلبة توجه، لكنه تقيد بقيد آخر، ومن ثم بان لهم بأن هذا شرط وجوب، خذ منهم، فما دمت لم تذهب لتأخذ منهم فهم في حل من أمرهم، قال أحرار حتى إذا جئت لتأخذ منهم تحقق الوجوب كاملا. ارتباط الأمر بفعل أو ارتباطه بزمان أو بمكان هذا يدل على أنه لا يتم إلا به. أعطيه يوم السبت، ممكن تعطيه نهار الحد، يعطيه في المكان الفلاني، هذا قيد. فإذا كان المكان الفلاني لم يأتي إليه أو ذاك النهار لم يأتي، معنى أن الوجوب لا يترتب عليك. أعطيه زيدا يوم السبت، زيد لم يأتي، خذ منه يوم السبت، لم يأتي يوم السبت، لا يلزمني، أنا لست مسؤولا، أنا جيت نهار السبت وجلست في المسجد أنتظره لكن لم يأتي. إذا سألني من أمرني بالأخذ وذهبت وجلست ولكن لم يأتي، والذي لم يأتي نعم معلش لا يجب عليك شيء. ولو دخل المسجد ووجدني جالسا قال أرى، صار واجبا علي أم لا؟ هذه تقريبات حسية يمكن أن تفهم بها كلمة خذ وآتوا خذ. ها المهم تقول مثلا بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه التسامح لا يوافق فعل أبي بكر في القتال، هذا وجه الكلام. هو أولا وقبل كل شيء هذين القضيتين مختلفتان. أولا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل إلى فلان مثلا وقال له الزكاة كذا كذا لا ندري ماذا فعل بعد ذلك، عارفين شو الحكم، حتى إن الذي رد زكاته جاء بها إلى أبي بكر فردها، جاء بها إلى عمر فردها. هذه قد ينصر وعد إنسان يقال لك شيء كثير من الناس. قال الحاطب بن أبي بلتعى وقال غيره وقال المسألة فيها خلاف كثير، ومنهم من عاهد الله علينا أتنا من فضلك يذكر في هذه. الذي وقع أن أبي بكر رفض الناس إخراج الزكاة، أرادوا أن يسقطوها من الشريعة وقالوا صلاتك لا تكون علينا، صلاتك ليست سكنا لنا، والقرآن علل إعطاء الزكاة للمسلم بأن صلاته سكن لنا، واش أنت صلاتك سكن لنا؟ صل عليهم إن صلواتك سكن لهم، وصل عليهم لصلواتك السكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. قال يا أبو بكر صلواتك ليست سكنا لنا والعلة هنا غير موجودة على نعتها لك، هذه مخصوصة بالرسول. فوجد أن صلاة أن الزكاة ستزال وهي من أركان الإسلام، وإزالة ركن من أركان الإسلام هذا فتح باب إزالة الإسلام كله مثلا في رأيه في نظره، هذا تفريق بين أركان الإسلام. ولو قتل من فرق ما قلت من من ما قلت من من من قال بأن الصلاة واجبة والزكاة واجبة، من فرق؟ ماشي من منع أعطى الزكاة، من فرق؟ ثم قال والله لو منعوني عقالا أو عناقا في الرواية الصحيحة كانوا يؤدون صدقتهم على الحاجة مشهور. إذن لا تعارض بين الأمرين. ثم إن هذا الحرب ذي الردة إذن لم يكن من أجل الزكاة وحدها بل كان من أجل الكفر. فبنو حنيفة الذين هم قطب الذين حاربوا في حرب الردة أمنوا بمسيلمة الكذاب وبايعوه. فالمشكلة أكبر من الزكاة في نهاية الأمر. لكن حتى أن الزكاة نفسها جعلها غير واجبة في الشرع أمر لا يمكن أن يقبله لا أبو بكر ولا عمر ولا أحد. على كل حال المسألة ما فيها إشكال. نعم، خلاصة الكلام أن ما يهمنا هنا هو أين وصلت كلمة خذ وما الذي أثمرته من الفقه، وكيف أنهم هنا وصل السعي وعد وقالوا لحد السعي الوجوب لم يقع لأن الأخذ لم يكن. وقد مثلنا لذلك بهذه الأمثلة البسيطة من أجل التأمل والتفكر في كلمة خذ، كم تعطي من الفقه، ما هو المد الذي تمد إليه نظر الفقيه في هذا الموضع. مسألة يجب أن تأخذ بهذا السبيل. ثم قال ولو مات رب ماشية قبله أي قبل بلوغ الساعي ولو بعد مرور الحول يستقبل الوارث إن لم يكن عنده نصاب، وإلا ضم ما ورثه له وزكى الجميع لقوله وضمت الفائدة له، فإن مات بعد البلوغ وقبل العد والأخذ فلا يستقبل بل تؤخذ الزكاة. هنا فرعان. الفرع الأول هو أن رب الماشية قد مات بعد حلول الحول، حل حول الزكاة مثلا في رمضان والساعي لم يأتي ينتظرون العكرة في رمضان، أما خصنا في الشهر خمسة إن خمسة وربعة خمسة وربعة اللي فيها بيش الناس تجتمع فيه الأنعام على الماء. خلاصة الكلام أنه الحول داخل الحول ينتظرون الساعي، الساعي لم يأتي، مات صاحب الماشية، مات رب الماشية، ورثها شخص آخر قبل ما يجي الساعي، ورثها شخص آخر، جاء الساعي قال له صاحب الماشية مات عندي منذ أسبوع ولا 15 يوم ولا أشهر ولا شهرين، قال لكم ولكن هذه الزكاة حل على الحول ولكنها انتقلت إلى وارث آخر هو فلان. إذن هل يأخذ السعي من هذا الوارث شيء؟ لا، وإنما إلى العام المقبل إن شاء الله، ليس كذلك؟ لكن هذا ليس على إطلاقه، أن هذا الوارث قد يكون له غنمون، هل يشترط فيه الغنم الأصلين يكون نصابا؟ له نصاب من الغنم عند 40 شاء ولا 50 ولا 60 فورث 100 يزكي الكل، يزكي كل شيء 160 شحال عنده؟ عند 40 عليه شاتان، شحال عنده ديال المشية؟ 160 160 عليه شاتان، قضية بسيطة عليه شاتان. إذن هذا التفصيل، الحول دخل السعي لم يصل. ماذا لو أوصى بها؟ ماذا لو قال لهم يا قوم الناس اللي غيورتوا هذا الشيء ما إن حلول الحول قد وقع في هذا الشهر أو في الشهر الذي قبله والساعي لم يحضر، خرجوا عن الزكاة، خرجوا عن الزكاة، هل تجب عليه إخراجها أم لا؟ ها؟ هي لا علاقة لها بالزكاة هذه، ولذلك يشترط في هذا الوصي أن يعتقد عدم الوجوب من تبرع، أن يعتقد عدم الوجوب، أن يعتقد أنها صدقة، فإن اعتقد أنها عدم الوجوب هل تنفذ وصيته؟ لا تنفذ وصيته، لا تنفذ وصيته، لا لا تنفذ. لماذا؟ لأنها وصية فاسدة، فاسدة فاسدة. إذن هذا شخص حل عليه الحول ولكن لم يحضر الساعي، وأحضر من حضر عند القوم الذين جلسوا عنده وهو في حالة الاحتضار، مش الاحتضار، في حالة المرض الشديد، شاف رأسه شفيع، مسافر مسافر ما في نقاش قطع كما كيقولوا هذا، قال لهم إن الزكاة قد وجبت في هذه الأغنام، خرجوها عني، فإن اعتقد أنها صدقة صحت وصيته، وإن اعتقد أنها واجبة ألغيت وصيته. ألغيت وصيته لأن عقيدته فاسدة، ولذلك من أوصى بوصية غير شرعية لا تنفذ وصيته، هكذا قرروا. ولا تبدأ الوصية بها على ما يخرج قبلها من الثلث من فك أسير وصداق مريض ونحوهما إن أوصى بها ومات قبل بلوغ الساعي، بل تكون في مرتبة الوصية بالمال، يقدم عليها فك الأسير وما معه الآتي في قوله وقدم لضيق الثلث فك أسير إلى آخره، وما يأتي له في الوصية من أنها تخرج من رأس المال فمحمول على ما إذا لم يكن ساع أو كان ومات بعد بلوغه. هذا السيد أوصى، قالوا إذا مت فأخرجوا عني هذه الزكاة، خلاص قلنا بأنها وصيته تنفذ لأنها صدقة قربة لله، لكن أوصى بأمور أخرى وعليه أمور أخرى، عنده أولا أنه تزوج في المرض، هذا السيد تزوج في المرض حتى مرض وتزوج وبقي ما تصدق، هذه واحدة. ثانيا أن عنده عبد مدبر، هذا العبد قال له إذا مت فأنت حر بعدي، عنده فك أسير يجب عليه فك أسير قا في ذمته، وعليه جملة أخرى من الحقوق وكفارات مرتبة في كتب الفقه، لأن كفارات بعضها يقدم على بعض، ثم عليه زكاة العين، ثم عليه زكاة الفطر، كل هذه الأشياء التي تقدم ليست منها هذه، هذه الوصية تؤخر. إذا استغرقت تلك الوصايا الثلث تسقط هذه، وإذا أخذ منها ما أخذ وبقي شيء فإنه ينفذ، تنفذ هذه الوصية فيه. لك تعرفوا دابا أن الوصية الوصايا ليست كل تنفذ كلها، وإنما تكون مرتبة بعضها يقدم على بعض، إذا كان الشخص قد أوصى بوصايا وعليه حقوق وعليه واجبات فلا يمكن الوصية أن تنفذ إلا إذا كانت من النوع الذي يقدم في الثلث، فذلك الشيء يكون مرتب هكذا. نعم الوصية لا شك تكون بعد الكفن وبعد المؤنة، بعد خروج الحق الذي تعلق ببعض ما ترك كما هو معروف، وهذه المسائل قد نظمها الناظمون، ربما ورد هذا الرسموكي في صحيح الكبير على الرسموكية، ورد هذه المسائل التي فيها ترتيب ما يخرج من تركة الميت، يخرج من تركة الذي هلك حق تعلق ببعض ما ترك، ثم مؤونه فدين الذمة، إيصاؤه هذا إساؤه توجد جملة من الوصايا المرتبة التي تكون مرتبة جاءوا فيها بنظم جمعوا فيها هذه الشيء التي ذكرناها لترتب فيها. كيف استطاعوا أن يرتبوها؟ رتبوها بحسب المصلحة الشرعية وقوة ذلك الشيء الموصى به باعتبار ميزان الشرع. له أصول لهذا التخزين والتخيل، له أصول، له أدلة ترجح بعضها على بعض. المسألة ليست تحكما. خلاصة الكلام أن هذه الوصية تنفذ، ولكن لمن تعطى هذه الوصية؟ هذا المال لمن يعطى؟ هل هذا الآن وصى بأن تخرج الزكاة؟ لمن تعطى هذه الزكاة؟ ليه؟ للمساكين، لأنها ليست زكاة، هي ليست زكاة، هي صدقة. هل تعطى للسعي؟ لا علاقة له بها، هذه صدقة كسائر الصدقة التي يصدق بها الشخص الذي لا زكاة عليه ولا شيء وتصرف إليه. خلاصة الكلام أنه إذا مات الشخص بعد حلول الحول وقبل حضور السعي فإن الوارث هو الذي ينظر في حاله، فإن كان قد أخذ ذلك المال وليس له غنم فإنه يستقبل بها حولا، فإن كان له غنم آخر وضم إليه هذا وكان الأول نصابا فإنه يزكي الجميع. وإذا كان هذا قد أوصى كما في هذه الصورة فإن الوصية حينئذ تنفذ، ولكن باعتبار ذلك الصدقة لا باعتباره زكاة. فإن اعتقد أن ذلك واجب فإن هذه الوصية تلغى، وإن اعتقد أنه ليس بواجب وطابق الشرع في ذلك فإنه حينئذ تنفذ وصيته. مفهوم؟ نعم. قوله ولا تبدأ إلى آخره أشار بهذا لقول مالك في المدونة: من له ماشية تجب فيها الزكاة فمات بعد حولها وقبل مجيء الساعي وأوصى بزكاتها فهي من الثلث غير مبدأة، وعلى الورثة أن يصرفوها للمساكين التي تحل لهم الصدقة، وليس للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت، وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجيء الساعي بعد مضي عام انتهى. وحاصله أنه إن أوصى بها ومات قبل مجيء الساعي فهي من الثلث تصرف للفقراء لا للساعي لأنها لم تجب عليه، ولا يبدأ بتلك الوصية على ما يخرج من الثلث أولا، بل هي في مرتبة الوصية بالمال، فيقدم عليها ما يخرج من الثلث أولا كما يأتي بيانه آخر الكتاب. وإن مات بعد مجيء الساعي دفعت للساعي من رأس المال لأنها قد وجبت أوصى بها أم لا، إذ لا فائدة في الوصية حينئذ. وقيد إخراجها من الثلث في صورة المصنف بما إذا لم يعتقد وجوبها، لأن مراده حينئذ إنما هو الصدقة، فلذلك كانت من الثلث. وأما إن اعتقد وجوبها فإنها لا تنفذ، لأن الوصية حينئذ مبنية على نية فاسدة، فيقيد كلام المصنف بهذا كما في الحطاب. وأما زكاة العين فما فرط فيه وأوصى بإخراجه فإنه من الثلث مبدأ على ما سواه من العتق والتدبير في المرض ونحوهما، وإن اعترف بحلولها عليه في المرض وأوصى بإخراجها فهي من رأس المال، لأنه لم يفرط، وإن لم يوص بها لم يلزم الورثة إخراجها بل يستحب فقط. نعم، هذا بيان. سيأتي هذه الجزية، سيأتي فيها الكلام في زكاة العين إن شاء الله تعالى. ثم قال وقوله ولا تجزئ إن أخرجها قبل مجيء الساعي ولو بعد مرور الحول، حقه التقديم على قوله وقبله يستقبل إلى آخره. نعم، هذا بحث لفظي فقط يتعلق بمنهج الكتاب. قال بأن هذا الفرع كان من المناسب أن يذكره في ذلك المكان، وقد ذكره هنا كأنه يقول بأن هذا ليس مكان ذكره فقط. هذا هو جواز البحث. وشبه في الاستقبال قوله كمروره أي الساعي بها أي بالماشية ناقصة عن نصاب ثم رجع عليها، وإن كان لا ينبغي له الرجوع وقد كملت بولادة أو بإبدال من نوعها وأولى بغير نوعها أو بفائدة من هبة أو صدقة، فإن ربها يستقبل بها حولا من يوم مروره. هذه صورة أخرى من الصور التي يقع فيها الاستقبال الجديد. الاستقبال الجديد يكون بما تقدم ذكره من أنه قد ورثها بعدما مات صاحبها ولم يكن له شيء يضمها إليه، الحكم الذي تقدم ذكره. هنا صورة أخرى وهي أن السعي قد جاء وعد الغنم أو الإبل أو البقر، فوجد أن الغنم مثلا 30 أو 39، أو عد الإبل فوجد مثلا 4، عد البقر فوجد 20 مثلا، قال هذا لا زكاة فيه. ثم سافر إلى بلد ما ثم رجع أو لم يسافر، المهم أنه مر عليها وذهب، ثم رجع وعدها مرة أخرى فوجدها قد كملت، الغنم الذي كان 30 ولا 40 ولا 50 مثلا، الإبل الذي كان 4 ولا 5 ولا 6 مثلا، البقر اللي كان 30 ولا 45 ولا 35، اللي كان 20 ولا 35 ولا 30. الزكاة الآن استقرت. سؤال: هل للساعي أن يأخذ من هذا المال الآن بعد تمامه أم لا؟ أقول لها مررت ووجدته ناقصا، ثم لما رجعت وجدته كاملا، والآن أعطني نصف ديال، أعطني الزكاة، النصف عندك ثابت، هل يمكن له أن يأخذ منه؟ ها؟ وش يأخذ منه ولا يأخذ منه؟ لا يأخذ منه، لا يجوز له أن يأخذ منه نهائيا، وإن وجده قد كمل، ولا ينبغي له أن يعود، وليس المشروع له أن يعود، أن هذا فعل مبتدع، تكرار العد بعد العد هذا فعل مبتدع، العد الأول فقط هو الذي عليه العمدة، فإذا ما تحقق من أن هذا هو العدد فخلاص انتهى الكلام، لا زكاة. فإن رجع وعد وجد العدد قد زاد فلا يجوز له أن يأخذ شيئا، والأمر واضح أن العد الأول هو المعتبر. سنة الآن انتهت من العد الأول، سنة انتهت من العد الأول، خلاص تركك حجة شرعية فلتطبق وتنزل هنا، تركك هنا حجة صف. كما تعاملت مع الذين تركتهم ولم تجد عندهم نصابا، كذلك هذا تركته بعدما لم تجد عنده نصابا، كون هذا قد طرأ لا علاقة لك به، هذا هو الراجح في المذهب، هذا هو الراجح. وإن كان بعضهم قد فصل فقال لابد أن نفرق ما بين ما جاء بهبتين وما جاء بفائدتين وما كان عن شرائين وما كان من نوعين وما كان من إرثين وما كان كذا، هذا في بعض التفاصيل التي أبداها بعضهم هنا، لكن الراجح هو أنه لا يأخذ منه شيء وأن عليه أن ينصرف لحال سبيله. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الذي يرد في هذا المقام: متى سيبدأ هذا الشخص رب هذه المشية السنة؟ هل هو اليوم الأول الذي مر فيه هذا الشخص هذا الساعي، أو يبدأ السنة من يوم المرور؟ لأن إذا مثلا مشى بقى شهرين وهو كيحسب، طلع مثلا في هذه الجبولة مشى حتى قرب الحدود وعد الأغنام وجمع الزكاة والإبل والبقر، لما كان إبل لا بقر ولا هنا غير قلنا لك مثال، ما في كان شيء فيه ولا بقر، فجمع ما جمع، ثم بعد ذلك رجع بعد شهرين، متى تعتبر السنة صاحب هذه المشية؟ واش يوم الأول الذي مر فيه ولا اليوم الثاني ولا في المرور الثاني؟ المرور الأول ولا الثاني؟ الثاني هو الذي سيحسب، سبيل يوم مروره، المرور ديال الثاني ماشي الأول، أليس كذلك؟ محقق عندكم مصرح به، مصرح بذلك، أي مرور، المرور الأول ولا المرور الثاني؟ نعم. والمرور من الذي يسمى المرور؟ واسم التأكلين ارجعوا مزيان باش تأكلوا. إذا يبقى هذا الإشكال عندكم حتى تفكوه ونختصر، هذه حصة اليوم انتهت، وإلى الحصة المقبلة باش نعرفوا واش المرور ولا الرجوع. انتهى.